جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. سأل الله عليك سؤال يقول إذا أراد أن يعمل عملا وكانت النية خالصة لله ثم مدحه الناس على ذلك فشعر بالرياء هل يترك هذا العمل؟ لا، عليه أن يترك الرياء وأن يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم، ثم يرجع إلى التقى وإلى الإخلاص. فإن الأعمال بالنسبة إلى الرياء ثلاث مراتب. الأولى أن تبدأ عملك أصلا مرائيا وتستمر بالرياء، هذا باطل كله. الثاني أن تبدأ عملك بالإخلاص ثم تختمه بالرياء، دخل عليك الرياء واستمريت حتى أكملت عملك مرائي، هذا عملك باطل لأنك هدمت عملك بالرياء. أما إذا بدأت بالإخلاص يعني مخلص تريد بذلك وجه الله ثم طرأ عليك الرياء ثم رجعت وعاتبت نفسك واستغفرت ربك ورجعت إلى الإخلاص، فإن عملك إن شاء الله صالح ويغفر الله لك ما بين ذلك ما طرأ عليك. أما إن بدأته مرائي ثم رجعت إلى الإخلاص، ختمته بالإخلاص، عاتبت نفسك ورجعت إلى ربك، فهذا تحت المشيئة. إن شاء الرب عز وجل عاملك بحسن الختام، وإن شاء عاملك بالأساس الذي أسست العمل عليه فهو تحت المشيئة. نعم. أحسن الله لك. سؤال يقول في قول الملائكة في حديث ثلاثة الذين أول مسع بهم النار في قولهم كذبت، يقول هل يدل هذا على أنهم يعلمون الغيب؟ الله يطلع من شاء على ما شاء، وقد يكون الملائكة الذين يكتبون عليك الأعمال والذين وكلهم الله بحفظك، فإن الله عز وجل وكل بالعبد ملائكة يحفظونه من أمر الله من الأقدار التي لم تقدر عليه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وله ملائكة يكتبون عليه ملك عن يمينه وملك عن شماله، ملكان في النهار وملكان في الليل من العصر إلى الفجر ومن الفجر إلى العصر، فإما أن يكونوا هؤلاء وإما أن يكون غيرهم أيضا من الملائكة ممن أطلعهم الله على ذلك. يقول السائل هل يجوز للمحرم أن يلبس ما يسمى بالجزمة بدلا من النعال لأنه معاق ولا يستطيع حمل النعال؟ إذا كان لا يستطيع وتضره يعني ما يستطيع أبدا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولكن أن تكون أسفل من الكعبين. فإذا كان إنه ما يجد أو أنها تضره، أما إذا كانت تضره ولا يستطيع لبسها فلعله يدفع فدية مقابل لبسه للخفين، لأن الذي سمح به الرسول عليه الصلاة والسلام عدم الوجود، يعني ما وجد، من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. لكن هذا واجد إنما مضطرا لسبب آخر، فإذا كان مضطر فإن من اضطر إلى فعل محظور يفعله ولكن عليه الفدية، كما قال عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فهذا مثله والله أعلم. يعني إما أن يذبح ذبيحة بمكة يتصدق بها أو يطعم ستة مساكين بمكة أو يصوم ثلاثة أيام إذا كان مضطر لفعل محظور. حسن الله عليك. سألنا يقول أنه اعتمر عندما كان يحلق لنفسه بالموسى انكسرت وبقي ثلث شعره لم يحلق فغطى رأسه وخرج لمحل الحلاقة ليكمل حلق شعره، هل يكون ذلك بذلك ارتكب محظورا التزموا الفدية؟ لا، ما دام أنه شرع في إكمال النسك، طاف وسعى وما بقي إلا أنه يحلق رأسه، فكونه فصل بعض الوقت هذا ما يضر، لأنه شرع في فعل في إكمال النسك وهو الحلق، فلا يضر إن شاء الله، لكن ما يلبس حتى يكمل شعره. يقول السائل: إذا دخل في صلاة النافلة وقيمت الصلاة وأراد أن يخرج منها لإدراك الفرض، هل يسلم للخروج من الصلاة؟ إن سلم فلعله أقرب، لأنه تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. في ثلاثة أسئلة في أداء العمرة بعد العمرة للشخص عن أبيه وعن أخيه وعن والده، هل يجوز ذلك؟ هذا الكلام كما قلت لكم يوميا يتكرر. أقول إن تكرار العمرة في سفر واحد ليس من السنة، وليس من الأفضل، ولا من المشروع. وإن رأيتم من يفعل ذلك ففعل الناس ليس بحجة وليس بدليل على الشرع، ومن يحتج بقصة عائشة فلا حجة له، فإن عائشة رضي الله عنها لما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر جبر لخاطرها فقط، ولذلك أخوها رضي الله عنهم أجمعين ذهب معها ولم يحرم، فلو كان مشروع لأحرم معها وهو ذاهب، ما قال له الرسول عليه الصلاة والسلام أحرم، ولم ينكر عليه لما أنه لم يحرم. ولو كان تكرار العمرة مفضل وله ثواب لفعله النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام الذين ما يصلون إلى مكة إلا بكل مشقة، 9 أيام، وكرر هذا الكلام دائم، 9 أيام من المدينة إلى مكة بين الحر والبرد وأنواع المشقة، ومع ذلك ما أخذوا عمرتين في آن واحد، لا لهم ولا لغيرهم. لا تقول هذه عن أبوي أو عن جدي، كله سواء. لكن تكرار الطواف ما دمت في مكة ليلا ونهار أفضل من تكرار العمرة، وسترى من يعتمر يمكن في اليوم 2 أو 3، ولكن ليس العبرة بالكثرة، هذا الدليل. ولا أقول محرم، أقول ليس مشروع ولا مفضل ولا مسنون، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.